يا صاحي الصبر وهاملني وشقيق الروح دهاني يقولون يا عدوي مت لا مت أنت بغيظك ألا يا صاحي الصبر وهاملني وشقيق الروح دهاني يا صاحي الصبر وهاملني وشقيق الروح دهاني يقولون يا عدوي لا مت أنت بغيظك ألا سر الذات صلي بجميع الأوقات يا ربي على سر الذات صلي بجميع الأوقات يا ربي على سر الذات صلي بجميع الأوقات يا ربي على سر الذات صلي من جاء لنا بالآيات وبعثه مقاما محمودا يا صاحي الصبر وهاملني وشقيق الروح دهاني يا صاحي الصبر وهاملني وشقيق الروح دهاني قلون يا دوني محمد عين النور بدا يهدي للكون فيض ندى محمد عين النور بدا يهدي للكون فيض ندى محمد عين النور بدا يهدي للكون فيض ندى محمد عين النور بدا محمد عين النور بدا محمد عين النور بدا يهدي للكون فيض ندى محمد عين النور بدا يهدي للكون فيض ندى شهاده ففيه عمال يا صاحي الصبر وهاملني